الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أصلي وأسلم على من بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته أجمعين وعنا معهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فكان آخر ما وقفنا عنده وهو جمع المذكر السالم، وقلنا بأن جمع المذكر السالم هو ما دل على أكثر من اثنين بزيادة واو ونون وسلامة مفرده من التغيير، بزيادة واو ونون في حالة الرفع وياء ونون في حالة، بمعنى أنه يرفع بالواو وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء، وينصب ويجر بالياء. جاء المسلمون، رأيت المسلمين، مررت بالمسلمين، ثم قال الأفعال الخمسة. الأفعال الخمسة مرت معنا الأسماء الخمسة، أسماء الخمسة بوحدة، لهذه الأفعال، الأفعال الخمسة. واش الفرق بين الفعل والاسم؟ الولد يدل على الحال. لا شكله بيقدر قول اسم الفرق هو الزمن، يعني هذا كل في نفسه، الاسم غير مرتبط بالزمن، الفعل مرتبط بالزمن، إلا ما سوزا ما تعرف كل واحد فيهم. يزيد ايش والفرق؟ اشنو يدل على علم؟ الاسم يدل على علم. زين، ولاش الافعال معربه واسماء؟ اي معربه. الاسم هو ما دل على على مسمى، وما دل على مسمى ولم يقترن بزمان، وما دل على مسمى ولم يقترن. تقول كتاب دل على ايش؟ مسمى اللي هو هذا، ولم يقترن بزمان، بخلاف الفعل. الفعل هو ما دل على حدث، على حدث واقترن بأحد أزمنة الثلاث. لذلك الفعل تيكون محمل باش بالحدث، تيكون محمل باش بالحدث، يرحمك الله، تيكون محمل باش بالحدث اللي هو الحدث اللي هو المعنى الواقع. إذا قلتي مثلا الآن أكل، أكل دل على حدث اللي هو الأكل في زمن، وقع في زمن معين هو الماضي. هذا هو الفرق بين اسمته. لذلك الفعل تكون محمل باش بدلالات، منها الحدث، ومنها الفاعل، ومنها الزمان، ومنها المكان. هو تقيل الفعل، تقيل. إذا قلت الآن مثلا نقوله نام، أش فيه؟ في حدث اللي هو النوم، والزمن اللي هو في الماضي، وشكون هو اللي هاد نام، واين نام. اذا هو محمل اش بدلالات، لذلك هو ثقيل. اذا عندنا احنا اش نتيجه دراش على الافعال الخمسه. الافعال الخمسه شنو هي؟ قال هي كل فعل مضارع. قولنا كل فعل مضارع خرجاش الماضي والأمر. إذا انتبه للقضية. إذا كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، اتصلت به ألف الاثنين، مثل إيش؟ خالد وعلي يشتغلان في المعمل، خالد وعلي يشتغلان في المعمل. نقول خالد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، الواو وعطف، علي معطوف على خالد، يشتغلان، يشتغلان فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. في المعمل جار ومجرور، بقلنا الخبر، بقلنا الخبر واش والفاعل، الله يعطيك الصحة، بقلنا الخبر والفاعل. فينا والخبر السي رشيد؟ أنا خالد وعلي يشتغلان في المعمل، جملة الله يعطيك تنقول رشيد. ما الخالد وعلي يشتغلان؟ ما تخدم قاع عقلك كله، خدم غير قرام فيه. إذن يشتغلاني أش بنا نقوله؟ والجملة الفعلية في محل رفع الخبر، أخذوا العقل كله، أعطيه شوية. أش بقلنا الفاعل؟ هو في الحق من نظروا على الفعل، خصنا نتبعوا الفاعل باش، لأن أش إلا جدي الفاعل تتقدك الجملة. إذن فينا هو الفاعل هنا؟ ضمير اللي هو الألف، ضمير المستتر، ضمير المستتر الالف، الالف الف الاثنين، والف الاثنين ضمير متصل بني في محل رفع فاعل. واضح؟ اذا هنا يشتغلان محل الشيء عندنا شنو هو؟ هو يشتغلان. عطونا شي جمله. الولدان يكتبان الدرس، يكتبان الدرس، ها يكتبان الدرس، الولدان يكتبان الدرس. من يعرب؟ قول يا عبد العزيز. قال لك الولدان مبتدا مرفوع بالالف، يعني المثنى يرفع بالالف، المثنى يرفع بالالف، يرفع بالواو، المثنى يرفع بالالف، لا يرفع. المثنى القاعدة فيها يرفع المثنى بالالف وينصب ويجر بالياء، جمع المذكر السالم يرفع باش بالواو وينصب ويجر بالياء. دابا مشكلة النحو شنو هي؟ ماشي النحو صعيب، مشكل هو انه كاين ترابط بين الابواب، كاين ترابط بين الابواب. اذا ما انت ما تستحضر داك الشيء اللي مضى، هذا هو سبب التخبط. احنا دوزنا المبتدا ومشينا فيه بشويه، ودوزنا المثنى بماذا يرفع وينصب، ودوزنا المذكر السالم. ملي تجي يخص داك الربط، داك الربط ما تيكونش. اذا مزيان مزيان، بارك الله فيك. اذا الولدان مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الالف النائبه عن الضمه لانه مازيان. زيد. يكتبان فعل مضارع مرفوع بحذف النون، بحذف انت خليه مرفوع بالالف، بالالف مزيان، لانه من الافعال الخمسه. احناش قلنا دروك يرفع باش فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه. وباش عرفتي انت من الافعال الخمسه؟ هضر معايا، هضر مع واحد، خلينا مع واحد. باش عرفتي من الافعال الخمسه؟ قلنا بالقاعده الحاج عبد الله قول بانه كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين، لانه تبيت عليا، لانه لا ماشي مثنى، لانه فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين. هو هذا اللي قلنا، هي كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين. انت قلتي مرفوع بثبوت انه من الافعال الخمسه، باش عرفتي من الافعال الخمسه؟ لانه فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين. تبيت عليا. اذا يكتبان الدرس، يكتبان الفاعل فين هو؟ الفاعل والالف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. كوكو الدرس سي عبد المولى، والدرس يكتبان الدرس، مفعول به كدير وعلامه نصبه. خصنا قال هو مبتدا، بقينا واحد في الخبر، الخبر فين بناش؟ ويكتبان، والجملة الفعلية من يكتبان في محل رفع خبر شنو؟ ولدان. واضح؟ إذا نعاودوا نقول الأفعال الخمسة قلنا السعب لها شنيا، هي كل فعل مضارع اتصلت به ألف الاثنين، مثل خالد وعلي يشتغلان في المعمل. ما مزيان. أو واو الجماعة، ولا تقدر تصل بواو الجماعة بحال قال لي، قال لك الرجال يشتغلون في الزراعة، الرجال يشتغلون في الزراعة. سيدي عبد الإله، الرجال يشتغلون في الزراعة عرب، الرجال ما تخافش، الرجال مبتدا وزيد مرفوع الضم الظاهرة على آخره، لأنه جمع تكسير، هذا تسمى جمع تكسير. جمع تكسير شنو هو؟ مر معنا. هو ما دل على اكثر من اثنين او اثنتين مع تغيير في صيغه مفرده. عاش مذكر سليم. يرفع باش، جمع تكسير باش. يرفع بالضم الله يعطيك الصحه، ينصب باش. بالفتحه يجر باش. صافي. جاء الرجال، رايت الرجال، مررت بالرجال، بحال اسم المفرد. ما عندك فين تمشي مزيان. إذا الرجال مبتدا مرفوع على ما ترفع الضم الضائرة على آخره. يشتغلون فعل مضارع. يشتغلون فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه مرفوع. قول السيف العزيز يشتغلون فعل مضارع مرفوع بتبديل لأنه أفعال الخمسة. إذا السيف العزيز قلنا قال كذا يشتغلون فعل مضارع مرفوع باش بثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة. باش عرفتي من الأفعال الخمسة سيف العزيز سيف العزيز باش عرفتي من الأفعال الخمسة ولا سيف دي له باش عرفتي لأنه فعل مضارع فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة لأنه فعل مضارع اتصلت به واو الجماعة. يشتغلون أرن الفاعل سيف العزيز يشتغلون في المعمل خدمة سلمي اسم مصر فعل ضمير متصل زيرو الله يعطيك الصحة. أو كنصيب مراد مراد مراد مثال اسم مصر في الضير ضعيف ما باش تعاونوا معنا ها والواو واو الجماعة والواو ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. شكون هادو اللي تيشتغلوا يشتغلوا داك الواو هو الفاعل في المعمل جار ومجرور. بقى لنا السيف العزيز الخبر خبر الجملة فعل في محل رفع فاعل. اذا قلناش الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع هي كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه زيد قال لك او ياء المخاطبه بحلاش انت تشتغلين في البيت انت تشتغلين في البيت سبدله أنت تشتغلين في البيت الله يعطيك الصحة. إذن أنت ضمير متصل قول ليبتي قول ليبتي معنى هاكوك هاو قالنا ضمير متصل واحد شوية ويجر ويقول ضمير منفصل مزيان ضمير منفصل زيد لا دائما تقول هاكوك صافي وكل مضمر له البناء يجيب قال ابن مالك عقل عليها وكل هذه من كليات ابن مالك من كليات ابن مالك رحمه الله عليه. وكل مضمر اخت مالك سمعتي الضمير عرفها ابني سواء كان متصل ولا منفصل لكن ما بيكون نوعه كل مضمر له البناء يجيب ها لان ذاك النهار هضرنا قلنا بان اش الانسان في قضيه النحو عنده جوج الحوايج اللي مهمين يفرق بين الأسماء والأفعال والحروف ويفرق بين المبنيات والمعربات. هذه من الأسس بين المعربات وهذا يجينا إن شاء الله. إذا قلت إن أنت ضمير متصل مبني في محل رفعين قلت إيش قلت متصل لا منفصل في محل رفعين مبتدأ مزيان تشتغلين مرفوع ب مرفوع بثبوت النون كمل سيدي محمد مرفوع بثبوت النون علاش انه فعل مضارع لانه افعال لانه من الافعال الخمسه. اذا تشتغلين فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لانه من الافعال الخمسه قلنا الفاعل فين هو الفاعل السيس النون الياء ياء المخاطبة قول السي رشيد والياء قول السي المخاطبة في محل رفع فاعل والياء قول السي مراد ضمير متصل في محل رفعين فاعل والياء ضمير متصل في محل رفعين فاعل والجملة رأي الخبر ها واضح ياك. نعود نقول اش الافعال الخمسه تعريف الافعال الخمسه هي كل فعل مضارع اتصلت به الف الاثنين او واو الجماعه او ياء المخاطبه. انت تشتغلين انتم تشتغلون انتما تشتغلان هذا هو الأش الأفعال الخمسة. مازين مازين جاء هنا قال لك هذه الأفعال الخمسة احنا ده باش اللي تعرضنا تعرضنا الحالة وحدة اللي هي اللي هي الرفع. الله يعطيك الصحة سي عبد الله جزاك الله خير. هي الرفع اش اللي باقي لنا؟ باقي لنا النصب والخفض ياك ياك باقي لنا النصب والخفض الا قدوا معايا اش اللي باقي لنا؟ النصب والجر. الله يعطيك الصحة النصب والجزم لان الافعال لا لا لا, لا تجر ما عرفش علاش. اعطيتكم الجواب شوف اللي جاوب الحق احسن انت ولا سميتو لأنه الجر خاص بالأسماء خاص بالأسماء بذكيت عليها بزيان. هو الجر خاص بالأسماء كما أن الجزم خاص بالأفعال أي هرا هو اللي قال وكي علاش عليها. أعطيتكم الجواب لأن الفعل ثقيل محمل بدلالات اللي قلنا بالزمان وكذا والفاعل وكذا ما يجيش مع الجر. الجر ثقيل. دابا الحركات الحركات اش تختلف اخف الحركه شنو هو؟ فتح. لا هو لا هو السكون. اخف الحركه السكون ثم الفتح ثم الفتح ثم الضم ثم الكسر اخف الحركه. الى الى بدنا نعطي المعلومه حاولوا تسمعوا وتعطي المعلومة حاول تسمعوا. أخف الحركة السكون ثم الفتح ثم الكسر ثم الضم. أثقل الحركة هي الضمة. لذلك من تجي الضمة على على شيء على شيء كلمة راه عندها دلالة حتى هي. ومن أوفى بما عاهد عليه الله عليه علاش عليه هي اللي تنعرفوا احنا. طيب وعليه من العاد؟ لأن العاد ثقيل. العاد ثقيل. العاد الذي أخذ على الصحابة ثقيل جدا. فلذلك نسبه واش؟ الضم اللي هو واش؟ اللي هو ثقيل اللي هو ثقيل إشارة لاش؟ الثقل العاد الذي أخذ على الذي أخذ على صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيضا لكي تتوصل لاش؟ لتفخيم لفظ الجلالة عليه الله. وتفخيم لفظ الجلالة أش يوحي بتفخيمه بتفخيم عهده خص تحطه في بلاصته. إذا الحركات عندها أش؟ إذا قلناش تكلمنا على الرفع بقي لنا النصب والجزم. النصب والجزم هو اللي بيقول لنا فيهم أش؟ وتنصب وتجزم بحذفها بمعنى أنه إذا دخل الناصب والجازم على الأفعال الخمسة فإنها تجزم وتنصب بحذف النون. ها مر معك النواصب السعب المولاياك بحالش وعدك الصحة. ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ما قدرش تستطيعون يا كسر رشيد. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. لن تستطيعوا. إذا إلا بيت عربية تستطيع لن باش بين عربية سعب المنى حرفه زيد حرف نصب وجزء حرف نصب زيد سعب المنى حرف نصب وقلبي حرف نصب هذا هو العمل زيد هذا المعنى تاعه ونفي زيد اش اخر واستقبال. الله يعطيك الصحه. حرف نفي ونصب واستقبال هكي قلت لك دابا الامور مشابكه الا ما تتربط الاول بالاخر. ما اذا وتستطيعوا اش نعرف بس عبد الله ايه منصوب وعلامة إصبعه حذف النون. الله يعطيك الصحة. لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء. ها؟ أفعال. أفعال خمسة. إذن تستطيعوا فعل مضارع منصوب وعلامة إصبعه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. طيب هذا بالنسبة لاش النصب. أرنا الجزم السي عبد العزيز. لم تستطيعوا. لم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا. واش اللي عمل لم ولا لن؟ على الخلاف. لم لم تفعلوا، لم تفعلي، لم تفعلا. فإن لم يكونا رجلين، لم يكونا رجلين. ياك سي عبد الله، لم يكونا فعل مضارع على خير سي عبد الله. ها كي داير؟ اذا لم باش متعرب عليها نفيين زيد بالعمل شدير وجزم و ديك اللي قال لك سيرج وقلب. لم حرف نفي وجزم وقلب. لا لان لا تفيد التأبيد، لان هي لا تفيد التأبيد. يكونا اصلا يكونان، اذا هو فعل مضارع اتصلت بألف الاثنين، اذا حذف هذيك النون. اذا بتقول يكونا فعل مضارع لا و لم لم لم مجزوم. خليه مجزوم. وعلامة جزمي علامة خلونا مع الرجل الله يهديكم. وعلامة جزمي حذفه. علاش؟ الله يعطيك الصحة. لأنهم الأفعال الخمسة. إذا القاعدة استعبد إلى البحيرة، القاعدة قلنا الأفعال الخمسة ترفع باش سي يوسف ترفع بالألف. ها ترفع بالألف ياك سي عبد العزيز. بتبوت النون، تبوت النون وتنصب وتجزم. تبوت النون حذف النون. ترفع بثبوت النون، تجزم وتنصب وتجزم بحذف النون. نعاودوا ما بقاول. اعطونا شي مثال في الرفع. لم تنافسوا حتى ايه لم يتمكنوا من النجاح. لم لا لا ت... لم يتمكنوا لا تمكنوا. الأمثلة من الأحسن تكون شيء أمثلة اللي هي مزيانة. الرجال قوامون مزيان. الرجال مبتدا خلينا غادي معه. خلي هو شوف احنا غادي معه تقول لي هو لا قلت لا. طيب عرب لي قوامونا اش بتكون؟ يلا الرجال مبتدا وقوامونا خبر. ايه سير ما تشوف ليش في عينيا. مبتدا زيد مرفوع على ما ترفع الضم الضائر على اخره. جمعت زيد قوامونا. هذا هو استوى خبر. قال سيد مولا خبر. ايوا قول لي عرفت قوامونا. قلت لي خبر ياك. اي خرج عيني وقول خبر. واش المشكل؟ باهي راه سيد مولا تهضر مع اللي بغا يهضر. شكون بغا يهضر؟ خبر الجمع مرفوع. علاش؟ صافي واش المشكل؟ لا لا ما قلتش بعكس. راه قلت لك انا ما تشوفش في عينيا. راه انا خصني نزعزعك. دابا عندنا قوامونا قوامونا وخبر مرفوع على ما ترفعي الواو لانه جمع مذكر سالم. واخا جمع مذكر سالم باش يترفع. قول يا سي عبد الله الزيوري وينصب ويجروا. السلام عليكم. اي الى ما الى ما الى ما تحفظوا القضيه ما سميتو. اعطيونا مثال باقي تبعكم على المثال. الفلاحان يحرثان الفلاحان يحرثان الارض. الفلاحان يحرثان الارض مزيان. قال شي كانوا تيهضروا على قضيه كان وعلى انها اذا تصرفت تعمل. قال لي اعطينا. قال كونوا حجارة او حديدة. كونوا حجارة او حديدة. فبعد الشرح قال لو قال محلها ولكن كونوا ربانيين يكون افضل واحسن واجمل. الامثلة لذلك لا هو الشأن لا يعترض المثال. متى نجيب لك المثال ما تعترضش عليا. علاش؟ لان المثال تنوضح به الشأن ما تعترضش عليا. ولكن اش المسلم تيكون عنده اش ما يسمى بالتفاؤل وما يسمى بكذا. حتى في الامثلة راهي تتحكم مزيان. الفلاحان يحرثان الأرض. قول السي رشيد. الفلاحاني مبتدا مرفوع بالالف لانه مكنى. الله يعطيك الصحه. زيد مزيان. احرو ثاني يحرو ثاني فعل مضارع مرفوع بالالف لانه جمع متكسر لانه من الافعال الخمسه. مرفوع باش مرفوع بالالف. لا الفلاحاني بتبوت النون. مرفوع بتبوت النون لانه من الافعال الخمسه. زيد الفاعل. والفاعل قول س س الألف ضمير متصل. سعد منى مبني في محل رفع فاعل. هي قالنا سعد منى ألف ضمير متصل مبني في محل رفع فاعل. خبر فينا هو خبر في وفي أي حرف ثاني الأرض الأرض سيدي محمد أبو تراب مفعول به منصوب عن زميل الدائرة على آخره. طيب طيب مزيان. سي هشام دخلنا لن على الفعل الفلاحاني. شكون قال سعب سير سعب قول قول الفلاحاني لن يحرثان الأرض. مزيان الفلاحاني قلنا سعب العلي لن يحرثان الأرض. احنا قلنا دروك اش يرفع بثبوت النون ويخليني مع خلينا مع سعب العلي وينصب ويجزم بحذف النون. إذا عاود الفلاحان لن الأرض. مزيان الفلاحان الفلاحان لن يحرث الأرض. إذا يحرث فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة. الفلاحون لن يحرثوا. الفلاحان لم يحرثا لم يحرثوا. إذا الفعل المضارع يرفع بثبوت النون ينصب ويجزم باش بحذفها. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد. هذا والله تعالى أعلم. صلى الله على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم.